هذا يدل على أن السنة للمصلي في الفرض والنفل أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، ويكون أطرافه على الساعد على الذراع على الكف، وأطراف الأصابع على الساعد كما في الحديث المذكور أبي حازم، وفي حديث قبيصة بن هريب التصريح بأنه يضعهما على صدره، هذا هو السنة، يضعهما حال الوقوف على صدره، وحال الركوع على ركبتيه، وفي الأرض حال السجود يضعهما على الأرض ويسجد بينهما، هذا هو السنة للمصلي كما بين أسماء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث علي تحت السرة فهو حديث ضعيف، والصواب أنهما يوضعان على الصدر، هذا هو الوارث الأحاديث الصحيحة، أنهما يضعهما حين قيامه على صدره قبل الركوع وبعده، قبل الركوع وبعد الركوع على الصدر اليمنى على اليسرى. أما حين الركوع فيضعهما على ركبتيه، وأما حين السجود فعلى الأرض ويسجد بينهما، وإن وضعهما حيال منكبيه على الأرض وسجد على الأرض، كل ذلك ورد. أما الحديث بوضعهما تحت السرة فهو حديث ضعيف. نعم، أحسن الله إليكم. ما معنى التحف بثوبه سماحة الشيخ؟ جعلها على عاتقيه، وضع الرداء على عاتقيه مع الإزار. نعم، وما معنى سجد بين كفيه؟ يعني وضع رأسه بين كفيه، تكون يداه حيال أذنيه، هذا وجه من وجه السنة. والوجه الآخر أنهما حيال منكبيه حين السجود، وكلاهما سنة. حفظكم الله سماحة الشيخ، الحديث التي مرت فيها أن يضع الكف على الكف وأخرى تدل على أنه يضع اليمنى على ساعد اليسرى، ما الجمع بينهما؟ نقول الجمع بينهما أن يضع يده اليمنى على كفه اليسرى وأطرافها على الساعد. سماحة الشيخ، المسائل الفرعية كهذه المسألة ثارت جدلا كبيرا عند بعض الطلاب، لعل لسماحتكم توجيه. نوصي الجميع بعدم الجدل، وما تيسر فعله المؤمن والحمد لله، لا ينبغي الجدل، ينبغي التعليم والتوجيه بالنصح والكلام الطيب والأسلوب الحسن، ولا ينبغي، لأنها سنة، لا ينبغي الجدل. لو أرخى يديه وصلى ولم يضعهما على صدره ولا على سرتها لا حرج، إنما هو سنة، فلا ينبغي الجدال والخصومات والنزاع والتقاطع والوحشة، كل هذا لا ينبغي، بل ينبغي لطلبة العلم التوجيه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن من غير عنف ولا شدة. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم سماحة الشيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نظر المصلي إلى موضع سجوده والنهي عن رفع البصر في الصلاة. عن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء، فنزلت هذه الآية: الذين هم في صلاتهم خاشعون، فطأطأ رأسه. رواه أحمد في كتاب الناسخ والمنسوخ، وسعيد بن منصور في سننه بنحوه، وزاد فيه: وكانوا يستحبون للرجل ألا يجاوز بصره مصلاه. بصره. وكانوا يستحبون للرجل ألا يجاوز بصره مصلاه، وهو في حديث مرسل. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لتخطفن أبصارهم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: تهن أو لا تخطفن أبصارهم. رواه الجماعة إلا مسلما والترمذي. وعن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة، ولم يجاوز بصره إشارته. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. هذا هو السنة، سنة المصلي حال وقوفه أن يطرح بصره إلى موضع سجوده كما قال ابن سيرين، وحكى عن السلف طرحوا أبصارهم إلى موضع السجود، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من رفع الأبصار إلى السماء في الصلاة، قال لينتهن عن ذلك أو لا تخطفن أبصارهم، فدل هذا على أن لا يجوز رفعها إلى السماء وهو يصلي، بل السنة طرح البصر إلى موضع السجود، وهذا من الخشوع المذكور بقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلا في حال جلسة التشهد فإنه لا يجوز بصره شهادته كما قال ابن الزبير، يعني ينظر إلى يده محل يديه على ركبتيه أو على فخذيه، كما أخبر ابن الزبير كان يضع يديه على فخذيه وقت التشهد ويشير بالسبابة ولا يجاوز بصره سبابته، هذا هو الأفضل عند الجلوس في التشهد. وقد ورد في هذا روايات، منها وضعها وضع اليدين على الفخذين، منها وضعها على الركبتين، منها وضعها على الفخذين وأطرافها على الركبتين، وكل سنة والأمر واسع. بالنسبة لمعنى خطف الأبصار ما معناه سماحة الشيخ؟ على ظاهر، على ظاهر يعني يذهب بصره، يعمى يسلب البصر يعني يصاب بالعمى. الرفع اليسير للبصر هل هو محرم شيخ؟ ظاهر الأحاديث منع والتحريم، الرسول نهى عن هذا وتوعد عليه صلى الله عليه وسلم. حفظكم الله. سماحة الشيخ، الإشارة بالسبابة ما موضعه حيث لاحظنا اختلاف الناس في ذلك، فمنهم من يرفع السبابة ولا يحركها، ومنهم من يحركها سريعا، ومنهم من لا يقوم بتحريكها عند الشهادتين. السنة رفعها في التشهد جميع من أوله إلى آخره وهي مرفوعة إشارة للتوحيد، وعند الدعاء يحركها كما جاء في الحديث، تكون مرفوعة من جلسة التشهد حتى يسلم، والتشهد الأول كذلك. أما التحريك فهو يكون عند الدعاء، اللهم صل على محمد، الله نعم هذا في جهنم، عند الدعاء يشيرها حركها قليلا عند الدعاء. حفظكم الله. النظر حال التشهد هل يكون لموضع السجود أم السبابة؟ موضع السبابة. طيب، ينظر إلى وضع يديه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة. عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن علي بن أبي طالب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع رأسه قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. رواه أبو داود، والدارقطني مثله من رواية أنس، وللخمسة مثله من حديث أبي سعيد. وأخرج مسلم في صحيحه أن عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وروى سعيد في سننه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يستفتح بذلك. وكذلك رواه الدارقطني عن عثمان بن عفان وابن المنذر عن عبد الله بن مسعود. وقال الأسود: كان عمر إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، يسمعنا ذلك ويعلمنا. رواه الدارقطني. هذه الأحاديث تدل على شرعية الاستفتاح، وأن الإنسان أول ما يكمل في الصلاة يستفتحها بنوع من هذه الاستفتاحات. وأصح ما ورد في هذا حديث أبي هريرة المتقدم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: الله أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالثلج والماء والبرد. هذا استفتاح ثابت وهو في الصحيحين، وهو أصح حديث ورد في هذا الباب. فيسحب أن يؤتى بهذا الدعاء في أول الصلاة، ظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والنوافل: اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، يسمى الاستفتاح. ثم بعد هذا يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي ويقرأ. وهكذا حديث عائشة كان يستفتح أيضا، وحديث عمر رضي الله عنه: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. جاء عن عائشة وعن عمر رضي الله عنه نوع ثالث: سبحانك اللهم، هو أخر ما وجد، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. إذن بعض الناس يا شيخ يقرأ سبحانك اللهم وبحمدك دائما ويترك الغير يا شيخ. لا أنا أخسره، لأنه أخسر ورد. طيب سماحة الشيخ، يعمد بعض الإخوان إلى قراءة أكثر من دعاء للاستفتاح في الصلاة؟ لا، واحد يكفي، واحد يكفي، ترى تولى ترى هذا وترى هذا. طيب، هذا السنة يتنوع كما تنوع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ترى يأتي بهذا وترى يأتي بهذا، فالمؤمن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ترى يستفتح ما في حديث غيره، ترى ما في حديث علي، ترى ما في حديث عائشة. حفظكم الله سماحة الشيخ، يتساءل البعض ويقول: إذا وجد عندنا حديثان مختلفان فهل نعمل بهما جميعا أم نقول إن أحدهما ناسخ للآخر؟ يعمل بها جميعا، هذا هو الأصل. ورد عن النبي أنواع يعمل بها، تارة بهذا وتارة بهذا، كأنواع الاستفتاحات وأنواع التعوذ، كلها يستعمل هذا تارة وهذا تارة، صلاة الضحى وغير ذلك، صلاة الليل. نعم. إذن ما طرق الجمع بين الأحاديث المختلفة سماحة الشيخ حفظكم الله؟ الجمع بينهما أن النبي يفعلها تارة ولا تارة. طيب، التخيير، تارة يفعل هذا وتارة هذا، تخيير الأمة، توسعة الأمة. كتاب سماحة الشيخ حفظكم الله مشكل الآثار للطحاوي، ما رأيكم فيه؟ كتاب جيد مفيد. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التعوذ للقراءة. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. رواه أحمد والترمذي. وقال ابن المنذر: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الأسود: رأيت عمر حين يفتتح الصلاة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، تعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يتعوذ. رواه الدارقطني. هذا هو الأفضل، بعد الاستفتاح يتعوذ بالله من الشيطان. جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ، ترى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة، وترى يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، ثم يسمي ثم يقرأ. وهذا يسمى اختلاف التنوع، بأي نوع أتى به حصل المطلوب مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، أو أتى بنوع آخر. نعم. إذن سماحة الشيخ، الاستعاذة واجبة أم مستحبة؟ كلها مستحبة، الاستعاذة والتسمية كلها مستحبة. نعم. الاستفتاح والتعوذ والتسمية كلها سنة، هي واجبة. نعم. سماحة الشيخ، الاستعاذة عند القراءة في غير الصلاة ما حكمها؟ مستحبة. نعم. في الركعة، والله جل وعلا، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. في الركعة الثانية والثالثة بالصلاة هل يتعوذ؟ الأمر واسع، إن تعوذ فلا بأس، من ترك فلا بأس. إذا قرأ في وسط السورة يتعوذ ولا يسمي؟ يتعوذ في وسط السورة، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن التسمية في أولها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح. وفي لفظ: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح. ولأحمد ومسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها. ولعبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. قال شعبة: فقلت لقتادة: أنت سمعته من أنس؟ قال: نعم، نحن سألناه عنه. وللنسائي عن منصور بن زاذان عن أنس بن مالك قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما. بقي بعض الحديث نقرأها بعد الشرح سماحة الشيخ، تفضل. وهذه الحديث كلها تدل على أن السنة السر بالتسمية والاستعاذة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسر بهما، هذا هو الأفضل، كما قال أنس: كان الصديق رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كلهم كانوا يسرون بالتعوذ والتسمية، يبدأون بالحمد لله يجهرون. فالأفضل للإمام وللمنفرد وللمأموم كلهم ألا يجهروا لا بالتعوذ ولا بالتسمية، بل هذا بينه وبين الله سرا في الجهرية كالسرية، إنما يجهر بقول الحمد لله في المغرب والعشاء والفجر والجمعة، يرفع صوته بقول الحمد لله رب العالمين. أما التسمية والتعوذ فتكون سرا، وهي سنة لا واجبة، هذا هو الأفضل. وعن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: يا بني إياك والحدث.